الحمد لله اللطيف الخبير عم بلطفه العالمين وخص به عباده المؤمنين، فما من مخلوق إلا وناله من لطف الله عز وجل ما صلح به عيشه وتجاوز به محنته وكربه. نحمده سبحانه فهو أهل الحمد كله وإليه يرجع الأمر كله على نيته وسره، فأهل أن يحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أخبر عن ربه تبارك وتعالى بما يملأ القلوب عبوديةً له وتعظيمًا ومحبةً وخوفًا ورجاءً، وبما تسكن الأنفس إليه حمدًا وشكرًا ورضًا وتسليمًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه وأنيبوا إليه وتوكلوا عليه، فإن دينه حق وكتابه حق ووعده حق، وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. أيها الناس، حين تتابع الكوارث والنكبات وتتفاقم الأزمات والمشكلات وتزداد الأخطار والمخاوف، فلا ملجأ إلا إلى الله عز وجل، ولا مفزع إلا إلى عبادته سبحانه، ولا سلوان إلا في كتابه سبحانه وتعالى، وفي كتابه أسماؤه وصفاته وأفعاله التي من أدمن على مطالعتها وفهمها امتلأ قلبه بالإيمان واليقين، فزاد توكله وتبدلت مخاوفه فواجه الأخطار بعزم وثبات. ومن أسماء الله سبحانه وتعالى اللطيف، ومن صفاته سبحانه وتعالى لطفه بعباده، وقد كرر ذكره في القرآن الكريم ليركن قارئه إلى الله تعالى ويطمئن للطفه سبحانه مهما عظمت الكروب والشدائد وازدادت الأخطار والمخاوف. ذلك أن علم المؤمن بلطف الله تعالى يعينه على ذلك كله، ولطفه سبحانه وتعالى يدور على معنيين عظيمين يحتاجهما المؤمن، وهما أن علمه سبحانه وتعالى دق ولطف حتى أدرك السرائر والضمائر والخفايا، والمعنى الثاني أنه يوصل لعباده المؤمنين مصالحهم ويدفع عنهم ما أهمهم من أخطارهم بطرق لا يشعرون بها ولا يتوقعونها. وكم في هذين المعنيين من طمأنينة لقلوب المؤمنين وربط عليها وتثبيت لها. وفي المعنى الأول آيات عدة تدل على دقة علم الله سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وفي آية أخرى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ولما نهى الله سبحانه وتعالى نساء النبي عليه الصلاة والسلام عن الخضوع بالقول والتبرج الجاهلية وأمرهن بالقول المعروف، ختم الآيات بقوله سبحانه وتعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ومنه قول لقمان الحكيم لابنه يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وذات ليلة تسلل النبي صلى الله عليه وسلم برفق من فراش عائشة رضي الله عنها لئلا يوقظها، أراد أن يستغفر لأهل البقيع بأمر من الله تعالى، فلحقته عائشة رضي الله عنها متخفية تنظر ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم. فلما انحرف راجعا رجعت عائشة فأسرعت فهرولت فسبقته إلى فراشها كأنها نائمة، لطيف خبير، فأخبرته وقال: مهما يكتم الناس يعلمه الله. رواه مسلم. وأما المعنى الثاني لنصفه سبحانه وتعالى وهو إيصال المصالح لعباده بحيث لا يشعرون ولا يتوقعون، فجاء في قصة يوسف عليه السلام فإنه ألقي في الجب وهو مظنة الهلكة، ثم بيع عبدا وهذا مظنة الاستمرار في العبودية وقضاء العمر في خدمة من اشتروه، ثم اتهم بامرأة العزيز فسجن وهذا مظنة البقاء في السجن إلى الموت لقوة العزيز وتمكنه. ولو نجا يوسف من بعضها لم ينجو من جميعها، فجب ثم رق ثم سجن، ولكن ألطاف الله عز وجل على غير حسابات البشر، إذ جعل ابتلاءات يوسف عليه السلام هي السلم الذي يوصله للمجد والعلياء والتمكين في الأرض. إذ برميه في الجب نقلته القافلة من مكانه في الصحراء إلى المدينة التي بها قصر الملك، وبيعه رقيقا أوصله إلى بيت العزيز، وفتنة امرأة العزيز به أوصلته إلى السجن، وهو العتبة الأخيرة ليصل إلى الملك عن طريق تعبير رؤياه بعد أن عبر للسجينين رؤياهما. وفي هذه السلسلة من الابتلاءات التي يكتنفها لطف الله تعالى ويحيط بها من كل جانب، بلغ يوسف عليه السلام المنزلة وجعل على خزائن الأرض، وجيء بأبويه وإخوته إليه، وبعد أن استعرض يوسف لأبيه ما جرى عليه ختم ذلك بما أخبر الله تعالى عنه أنه قال: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. فجعل سبحانه وتعالى ابتلاءات يوسف ممهدات لرفعة منزلته وعلو مكانته، وذلك بلطفه سبحانه وتعالى، بحيث لم يشعر يوسف بذلك ولا شعر إخوته به ولا شعر به إخوته الذين مكروا به. ويتجلى لطف الله تعالى لعباده أيضا في الرزق، فهو سبحانه وتعالى خلقهم ويرزقهم ورزقهم ورزقه لعباده بما يحتسبون وما لا يحتسبون، وبما يظنون وما لا يظنون. وما لا يحتسبونه ولا يظنونه من رزق الله هو من لطفه سبحانه وتعالى، قدره لهم من حيث لا يشعرون. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ إن الله لطيف خبير. وفي آية أخرى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فرزقه سبحانه وتعالى من لطفه بهم، وهو يجريه لهم أيضا بلطفه سبحانه وتعالى. ولو كشف الغطاء عن ألطاف ربنا سبحانه وتعالى بعباده وبره وصنعه لهم من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون لذابت قلوبهم حبا له وشوقا إليه ولخروا شكرا له، ولكن حجب عن القلوب مشاهدة ذلك بسبب إخلالها إلى عالم الشهوات والتعلق بالدنيا، فصدت عن كمال نعيم التأمل والعيش مع ألطاف الله سبحانه وتعالى، وذلك تقدير العزيز العليم. وحين يتأمل المؤمن اتصاف الله تعالى باللطف، فإنه يوقن بدقة علمه سبحانه وإحاطته بكل شيء صغيرا كان أم كبيرا، وذلك يدعوه لمراقبته عز وجل ومحاسبة نفسه على كل قول وفعل. ولطف الله تعالى بعباده يحيط بهم في كل شؤونهم وأحيانهم، ويسعفهم في كل مخاطرهم، ويؤمنهم من كل مخاوفهم. ولولا لطف اللطيف الخبير لم امتلأت القلوب وحشة وخوفا ورعبا، ولا ما ضابت بالحياة عيشا. ولطف الله تعالى عام وخاص، فالعام يشمل كل خلقه مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، فهو سبحانه خلقهم ويرزقهم ويشفيهم ويعطيهم ويمنعهم ويدفع عنهم، لأنه سبحانه وتعالى ربهم فهو لطيف بهم. ولطف خاص لأهل الإيمان يحيطهم به ولا يقدر لهم إلا ما هو خير لهم ولو كرهوه، لأنه عليم بمصالحهم خبير بما ينفعهم، فإذا أصابهم ما يحبون من لطفه رزقهم الشكر عليه ليتضاعف أجرهم ويبارك لهم فيما رزقهم، وإن أصابهم ما يكرهون لطف بهم سبحانه وتعالى، فأنزل عليهم الصبر والرضا ليوفوا أجورهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن تأمل في قوله سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، وجد من المعاني العظيمة في لطف الله عز وجل وتفريجه عن عباده المؤمنين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان واليقين والرضا والتسليم، وأن يحيطنا بلطفه وعفوه، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، واشكروه في النعماء، واصبروا على الضراء، ولا تجزعوا في البلاء، فإن الله تعالى لطيف بعباده، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً. أيها المسلمون، حين يصيب الناس نقص في أرزاقهم، ويتكالب الأعداء عليهم بشتى مللهم، ويحيطون بهم من جميع جوانبهم، ويؤذونهم أشد الأذى في إخوانهم، ويرومون تبديل دينهم ومسخ شريعتهم، ويهددونهم ويتوعدونهم، وحين يشتد الكرب ويعظم الخطب، فإنه لا غنى لأهل الإيمان عن الفزع واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى وملاحظة لطفه في كل أمر يقع. فمن لطف الله تعالى انكشاف الأعداء وظهورهم على حقيقتهم، وتجلي آيات القرآن في الكفار والمنافقين وكأنها تتنزل هذه الأيام. والوعي بحقيقة الأعداء هو أول مراحل النصر. ومن لطف الله تعالى ذهاب جميع الأسباب المادية إلا سبب الله تعالى، وانقطاع الحبال إلا حبله، فلا حول ولا قوة للعباد إلا به سبحانه في مقابلة بلائهم ومواجهة أعدائهم. وهذا سبب لطيف من اللطيف الخبير، يرجع الناس لدينهم ويزيد في إيمانهم وعبادتهم. وفيها أن الله تعالى بلطفه وخفاء تقديره على البشر قد يسوق الأعداء بمكرهم وكيدهم إلى هلاكهم ودمارهم من حيث لا يشعرون، كما قد مكر سبحانه وتعالى للمكذبين من الأمم السابقة لما مكروا بالرسل والمؤمنين. وما على أهل الإيمان إلا اللجوء لربهم سبحانه وتعالى ومراجعة دينهم وتجديد توبتهم وملاحظة لطفه سبحانه وتعالى في كل ما يجري عليهم وعلى أمتهم، وسيبدل الله تعالى حالهم من حيث لا يشعرون، وما ذلك على الله بعزيز. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بأمر، فقال في محكم كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعنا معهم بعفوك ورحمتك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وابعد عنه بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم عمنا بلطفك وفضلك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين،